شيخ أحسن الله إليك، إذا انتقل رجل من بلده إلى بلد آخر وبقي في البلد الآخر فترة طويلة، فهل بيعته لحاكم البلد السابق أم للبلد الآخر الذي بقي فيه؟ للأول، بيعته للأول، ولهذا يستطيع الأول أنه يجذبه إليه، وله الحق في أن يطالب برده. إيه نعم.